لا يا رب تقع في البيبي يا رب. ها بص تحت رجليكو، بص تحت رجلك بنت بنت، بص تحت رجلك وقعت في البيبي. تعالي كده، تعالي كده. صباح الفل يا شباب، الجولة بتاعتنا النهاردة حلوة جدا جدا جدا وسياحية جدا جدا جدا ومهمة جدا جدا، مسار أهل البيت. صباح الفل. أنا فين؟ في تطوير بيتم، بقول في تطوير بيتم، لما نمشي كده بصوا في مقابر اتهدت ومنشآت عشوائية اتهدت، بحيث ان انا هقف من هنا عند العربيات دي عند مغربي بتاعة العيون مستشفى مغربي ايه، هبص الاقي السيدة عايشة، ميدان السيدة عايشة، لدرجة ان في ناس بتمشي من ورا بتيجي ماشي. دلوقتي كانت المقابر الاول حاجزة الطريق، انتوا معايا ولا مش معايا؟ خلي بالكم من الجغرافيا، تم ده مش كده وبس، وكان في مقابر هنا وصلتني الطريق سكة مجرى العيون بحيث انها نربط الفسطاط بالمنطقة دي. يعني ايه الفسطاط؟ لما نيجي نرجع من الاول، انا فين؟ انا في ميدان السيدة نفيسة، وطالما ميدان السيدة نفيسة يبقى في قلب تاني عاصمة في مصر. ممكن محدش يتكلم؟ ممكن محدش يتكلم لو سمحتم؟ اللي عارف معلومة مؤمن ما يتكلمش، مش كده فرح؟ احنا هنا في تاني عاصمة في مصر. ايه هي فرح تاني عاصمة لمصر؟ مدينة العسكر. انا هنا في قلب العسكر، معايا؟ ايه العسكر؟ دي العاصمة التانية. امال فين الفسطاط؟ الفسطاط قدام على طول، بص قدام ورا هناك. طب بعد الفسطاط العسكر، تخيلوا كل دي العسكر، مستشفى المغرب العسكر، السيدة نفيسة العسكر، كل المباني دي العسكر، لان سور مجرى العيون هناك اهو، ورا المبنى ده اهو مستشفى 57 357. يبقى انا هنا في العسكر. امتى تنتهي العسكر؟ انا ماشي معاك، بعد كده هخش القطائع. امتى تنتهي القطائع؟ انا ماشي معاك وهقول لك هنا هتبدا القاهره. يبقى التوسع شمال شرق. يبقى انا في العسكر اللي بناها صالح بن علي، وهيجي واحد تاني من بعده اسمه ابو عون يبني العسكر. يبقى الفسطاط جامع عمرو بن العاص، العسكر وجامع العسكر ومش موجودين دلوقتي، ثم القطائع احمد بن طولون. يبقى في تطوير، في تطوير. المبنى الازرق ده هيبقى لونه يطفي، ما تقلقوش لحسن، في ناس كلمتني مستشفى المغربي هتدهن تاني، كل ده على حساب الحكومة، لان بيطوروا المنطقة، هيبقى ممشى سياحي، هيبدأ من الشارع اللي هنخش منه اللي اسمه شارع الاشرف، واقول لكم ليه اسمه شارع الاشرف وليه شارع الخليفة صبرا آل ياسر. تاني تاني السيدة نفيسة، المبنى الجميل، مش اثار، مش اثار، بس الاثار المشهد جوه. من هي السيدة نفيسة؟ السيدة نفيسة من اهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ده انا عندي بقى هعد بقى على السيدة سكينة، وهنسمع عن علي زين العابدين، ولغاية المسار، لغاية ما نروح من هنا للامام الحسين. بس مش النهارده، نروح للامام الحسين، عشان كده بنقول مسار اهل البيت. يبقى الدولة يا كريم اهتمت بمسارين لهم صلة دينية مهمة جدا جدا جدا. المسار الاول اسمه مسار العائلة المقدسة، ايمان خليك معايا. المسار الثاني اسمه مسار اهل البيت، ودي اللي بتتميز بهم مصر عن اي دولة اسلامية اخرى، مسار العائلة المقدسة ومسار اهل البيت. على الرغم ان هناك كثير من التشكك في وجود اهل البيت في مصر، الامام الحسين هناك شك، السيدة زينب هناك شك، علي زين العابدين شك ونص، السيدة رقية، كل ده انا هعدي، كل ده انا هعدي، شك الا السيدة نفيسة. وهخليكم كلكم تخشوا تزوروا دلوقتي وتحسوا بالفرق. من هي السيدة نفيسة؟ ركزوا معايا عشان السياحة الدينية مطلوبة منكم، السياحة الدينية، ده في رقبتك. السياحة الدينية مطلوبة منكم. السيدة نفيسة تجمع ما بين الحسنيين. وما معنى كلمة الحسنيين؟ أي أن تنسب للإمام الحسن وتنسب للإمام الحسين. ومن هو الإمام الحسن ومن هو الإمام الحسين؟ الإمام الحسن أخو الإمام الحسين، الاثنين ولاد السيدة فاطمة الزهراء من الإمام علي ابن أبي طالب. اوعى تنسوا موقعة كربلاء. كل ما يعرفش موقعة كربلاء أفكروا موقعة كربلاء. موقعة كربلاء كانت في العراق، والسبب إن الإمام الحسين ابن علي بعد ما خل الإمام الحسن تنازل عن الخلافة، الإمام علي اتقتل صح؟ معاوية ابن أبي سفيان قال أنا خليفة. معاوية ابن أبي سفيان ابن بنو أمية، دولة الأموية في دمشق. طيب الإمام حسن أنا لا الخليفة. معاوية قال هقطع رقبتك خوفا لإراقة الدماء. الإمام الحسن تنازل، إلا إن الإمام الحسين مع أتباعه قالوا لا إحنا الخلفاء، وما تنفعش يبقى فيه خليفة ويبقى فيه خليفة. فالإمام الحسين قال أنا الخليفة بأتباعه، وراح العراق وقعد في الكوفة. طب والدولة الأموية في دمشق وسيطرت على كل الدنيا، وكان معاهم عمرو بن العاص. عمرو بن العاص لما مشي من مصر أيام عثمان ابن انتوا معايا ولا مش معايا؟ هيروح عند معاوية ابن أبي سفيان، ويتم الاستيلاء على مصر مرة تانية، وتبقى مصر أموية. يبقى في خلافة أموية، والإمام الحسين فين؟ في الكوفة بيقول أنا خليفة. مما يجعل يزيد ابن معاوية، مش كده مؤمن صلح لي؟ مما يجعل يزيد ابن معاوية يرسل جيش إلى الكوفة، هيخرج الإمام الحسين من الكوفة إلى كربلاء. والدور الموقعة فين؟ مش في الكوفة، في كربلاء. سنة كم يا عم مؤمن؟ سنة 61 هجرية الموافق 860 ميلادية. تتحفظ 600، أنا آسف جدع ياض يا إبراهيم أنت، سنة 680 ميلادية. أنا شوف عكست إزاي؟ أنا قلت كام؟ 860. 860 ده القرن التاسع. برافو يا إبراهيم. 600 شوف أنا قلت كام؟ أنا قلت كام؟ 860 هي شوف اللسان غلط. 680. سنة 680 كانت موقعة كربلاء. نتج عنها إيه؟ نتج عنها مقتل الإمام الحسين ورأسه الشريف توفت من العراق إلى دمشق، ومعاه مين؟ السيدة زينب عمالة تلطم. هكذا يفعل بأهل البيت؟ تعيط. يبقى الرأس لغاية دلوقتي فين؟ في دمشق. قال لك نوديها لأهل مصر عشان يعرفوا إن الخلافة أموية. ماشية معاها ماشي لغاية عسقلان، وكل المصادر بتقول إن رأس الإمام الحسين دفنت في مدينة عسقلان. في مدينة عسقلان دي في فلسطين، ولا تزال الرأس هناك. خلاص؟ خليكم معانا عند مسار أهل البيت. طيب أنا بقول المقدمة دي ليه؟ عشان أجي للست السيدة نفيسة. ما تبقى من شيعة بدأوا يهربوا. ليه؟ لأن الخلفاء الأمويين يزيد بن معاوية، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك بن مروان، هشام بن عبد الملك، أي حد من الخلفاء الأمويين لو سمع إن حد من أهل البيت طلع هيقطع رقبته. ده تاريخ ملناش دعوة. ايه اللي هيحصل؟ جزء كبير منهم هيجي مصر ويخرج من مصر ويرجع الى المدينة، وجزء هيجي مصر ويقعد في مصر. السيدة نفيسة، السيدة نفيسة بنت الامام حسن الانور ابن زيد الابلج ابن الامام الحسن، يبقى جدها مين؟ الحسن الابن الاكبر. احفظ في سياحة اسمها السياحة الدينية، احفظ. تاني سيدة نفيسة بنت الحسن الأنور ابن زيد الأبلج ابن الإمام حسن ابن علي جوزها، اسمه إسحاق المؤتمن. اسمه ايه؟ إسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق. إمام ها؟ ابن جعفر الصادق، بكرر تاني، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الحسين ابن علي. يبقى تجمع ما بين ايه؟ جوزها ينسب جده الامام الحسين وهي جدها من الامام الحسن، عشان كده بنقول تجمع ما بين ايه؟ الحسنيين، الحسن والحسين. جاءت الى مصر، خلي بالكوا السياحة الدينية، شوف قررت الكلمة قد ايه. والله الاجانب المسلمين، الاجانب المسلمين بيجوا الشارع ده كتير وما بيلاقوش مرشد. عارفين ليه؟ مفيش مرشد حافظ الاثار اللي جوه. هل الست نفيسة، السيدة نفيسة اتولدت في مكة المكرمة، في بلاد الحجاز، سنة كام؟ ركزوا معايا، سنة 762. احفظوا، اتولدت سنة 762 في إمام عندنا في مصر بنفتخر به من الأئمة الأربعة، اسمه الإمام الشافعي. الإمام الشافعي اتولد كام؟ 767. أنا بعمل مقارنة إمام، يبقى هي سنة كام؟ 700 أكبر منه، ها؟ وهو 767. هو جه مصر وهي جت مصر، هو جه مصر وهي جت مصر، واستقبلهم ولي مصر في الفترة دي. لما أقول 762 اوعى تنسوا إن من 750 مصر ولاية عباسية، يعني أنا في منتصف القرن الثامن أهو، مصر ولاية عباسية. مين الولي اللي استقبلهم؟ عبد الله ابن، وبكرر تاني اهو، عبد الله ابن السري. رغم ان هم في المسلسل بتاع الامام الشافعي، اللي اتفرج منكم على المسلسل، كانوا بيقولوا يا سري. عبد الله ابن السري ابن الحكم استقبلهم، مش عبد الله ابن ابي السر، احسن سمعتها وخرمت ودني، ما قلتش والله حاجه. خلاص، عبد الله ابن السري ابن الحكم استقبل الامام الشافعي واستقبل السيدة نفيسة، وبنت دار هنا واستقبلها اهل مصر، ده تجمع ما بين الحسنيين. وجت قعدت في مصر 15 سنة بدون ما جوزها يقعد معاها. جوزها مين؟ اسحاق المؤتمن ابن جعفر الصادق ابن محمد، بحفظ، ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي. قعدت 15 سنة ناشرة العلم، محبة للعلم والعلماء. كان معاها في التوقيت ده الإمام الشافعي، الإمام الشافعي كان ساكن وراها. الإمام الشافعي بقى إمام جامع عمرو بن العاص في الفسطاط، يطلع من بيته يعدي على الست، مش محتاجة حاجة، نهر العلم عندك إيه يا ست الكل، ويروح يصلي فين؟ في جامع عمرو بن العاص. بعد ما يخلص يجي يعدي عليها، ست الكل ايه اخبار العلم عندك والجلسات العلمية الدينية الجميلة، وبعد كده يروح في رمضان، يخرج صايم، يعدي يقول لها انا رايح صلاة المغرب وهصلي ونفطر هناك وصلاة الايه التراويح، يخلص صلوات التراويح ويجي يا ست الكل وساجدة متعبدة في مكانها، اللي عمله والي مصر عبد الله بن السري ابن الحكم. من حب الامام الشافعي، ركزوا معايا كمان نص ساعة مش هنعرف نقف الوقفة دي، عارفين ليه؟ البساطة، عارفين ليه؟ الميتين المكان ده مكان صلاة الميتين مشهور، كل واحد بيحتضر او على وش الموت، والنبي صلوا عليه فين؟ استنوا نص ساعة لغاية العشاء، التوابيت عمالة تيجي وتروح ورمي، عمالة تيجي وتروح ورمي. ليه؟ للكلمة اللي هقولها. الإمام الشافعي من حب العلم السيدة دي قال لها يا ست الكل انا حاسس ان انا هموت قبلك، انتوا معايا؟ معايا؟ هموت قبلك، من فضلك صل علي صلاة الجنازة. هل يجوز لسيدة ان تكون امام؟ عشان كده الرجل العالم قال لها صل علي صلاة الجنازة مأمومة برجل، يعني رجل وانت ايه اللي ورا الرجل. الجامع لغاية دلوقتي صلاة الجنازات عشان وبالفعل بصوا هي اتولدت كام؟ 762. الامام الشافعي 767 الوفاة. الامام الشافعي مات 820، هي هتموت سبحان الله 824، نفس الخمس سنوات. اقول تاني، الامام الشافعي مات 820 وصلت عليه صلاة الجنازة مأمومة برجل بناء على وصيته، واتدفن في القبة بتاعته والضريح بتاعه ورا وراها هناك الامام الشافعي، مسار اهل البيت. انتوا معايا حضراتكم؟ وهي هتموت وتدفن في هذا المكان اللي كان اقامتها. مين يعرف ان هي ماتت؟ الخبر راح للحجاز، جوزها اسحاق المؤتمن. كان صعب شوية، جاء مخصوص قال لك بس انا هنقل الجثة وادفنها في المدينة في البقيع. اهل مصر يولولوا، تعمل معروف، ده احنا حبيناها، ده 15 سنة الست كل قاعدة في مصر وننهل ونتبرك ومعجزاتها واول اخره، والنبي سيبهن. قال لك لا انا هبات وبكرة الصبح ان شاء الله اخدها وندفنها فين؟ في المدينة المنورة في البقيع. ايه اللي حصل؟ الكتب مش انا، الكتب مش انا. قام الصبح بدري بيلم هدومه وماشي لوحده. ايه يا عم اسحاق ما خدتش ليه ست الكل معاك تدفنها هناك؟ قال لك لقد رأيت محمد رؤيا جاله في المنام وقال له فيما معناها اتركها لأهل مصر. مؤكدة انها جت؟ اه. مؤكدة انها ماتت سنة 824؟ اه. مؤكدة ان ده كان بيتها؟ اه. وعلشان كده اتعمل لها المدفن الجميل الحلو ده، مش كده وبس، وبدأ المدفن ده. ركزوا بقى في اللي جاي، انتوا تعبتوا مني؟ تعبتم؟ بس القصة حلوة والكلام ده يتحفظ. ايه اللي حصل؟ اه مقام، انما المقام هيبقى جنبه جامع. امتى هيبقى المقام جنبه جامع؟ في العصر الفاطمي. هو الفاطميين فين؟ انا هنا فين؟ انا هنا في العسكر. بعد كده هيبقى ايه؟ القطاع. بعد كده هيبقى ايه؟ الشارع ده، الشارع ده هو اللي همشي فيه. 5 كيلو بالظبط، 5 كيلو بالظبط ماشي هتبقى عند باب زويلة. يبقى المشهد ده بره القاهرة ولا جوه القاهرة؟ خليكم معايا، خليكم معايا. يبقى المشهد ده بره القاهرة. ورا ورا هنا في نادي مش هنقدر نروح، جامع اسمه جامع علي زين العابدين ابن الامام الحسين. جوه القاهرة ولا بره القاهرة؟ بعديه مشهد السيدة زينب. جوه القاهرة ولا بره ولا داخل القاهرة؟ بعديه انا هخش النهاردة السيدة رقية من اهل البيت، السيدة عاتكة من اهل البيت، الامام الجعفري من اهل البيت، السيدة سكينة من اهل البيت. جوه القاهرة ولا بره القاهرة؟ الفاطميين عايزين يشيعوا الناس. الفاطميين طب الفاطميين ساكنين فين؟ جوه القاهرة، يعني جوه باب زويلة لغاية باب الفتوح، صح؟ في القصرين. تم تبني المشاهد دي جوه القاهرة. يقول لك ابنها جوه القاهرة ليه؟ انا عايز ابنها عند مين؟ عند الناس. الناس ساكنة في الفسطاط والعسكر والقطائع، عشان كده بالفعل دي معظمها مشاهد رؤية. ما عدا ايه؟ انتوا معايا بنتي؟ ما عدا ايه؟ يبقى المشاهد دي بدعة الفاطميين. ليه؟ عايزين يحبب، هو عايز يحبب الشعب في المذهب الشيعي. يعمل ايه؟ قال لك والله نملله البطون. اه كان الخليفة الفاطمي بيخرج من باب زويلة يمشي كده، يمشي كده لغايه ما يروح جامع عمرو بن العاص، راكب ايه؟ حصان. وطول ما هو ماشي عمال يرمي في ذهب وعمال ياكل في الناس، واملا البطون عشان الناس تتشيع. المصريين املا بطنك وخد. عشان كده خلي بالكم الفاطميين عملوا حاجات احنا مرتبطين بها لغايه دلوقتي. هو خارج من باب الفتوح راكب ايه؟ ده يا سلام لو المولد النبوي موجود المناسبة، يا سلام لو احتفال بالعام الهجري الجديد، يا سلام لو في السنة اي حاجة مرتبطة، يا سلام لو بالعيد الصباحية العيد يمشي وركب حصانه. عشان كده احنا ارتبطنا بالمولد، حلاوة المولد. طبعا انتوا نسيتوا لان كلكم صغيرين. حلاوة المولد كانت زمان عبارة عن ايه؟ عروسة وحصان. الحصان الخليفة وركب حصانه، والعروسة الناس اللي بترقص قدامه. فاكرين؟ انا زمان على فكرة لما حبيت تيجي مناسبة المولد النبوي اعمل ايه؟ اقوم جايب لها ايه؟ عروسة. وهي تجيب لي ايه؟ حصان. حلاوة. ونعلقهم. بص يا ايمان اتجوزنا. فين يا بنت الحلاوه؟ العروسه الحلاوه والحصان. خلاص بقى كسر كسر كسر ونعملهم مقلبيه وناكل. ده اللي كان بيحصل. اسالوا اهاليكم. ده اللي كان العروسه والحصان. فين الحاجات دي بقت بلاستيك؟ ده اذا كانت. فاللي انا عايز اقول لكم الفاطميين البدع، البلد الوحيده اللي بتاخد اجازات بمناسبه المولد النبوي والسنه الهجريه مصر. اللي يروح منكم السعودية مفيش الكلام ده. بسنت هناك بقول يا بسنت خليكي معايا، ها انا شايفكم كلكم. مصر، مصر كل ده بسبب مين؟ الفاطميين. يبقى عرفتم ليه هي مشاهد رؤية؟ انا اكلتك وبليت بطنك وما تشيعت، اجي بقى على ايدك اللي بتوجعك. ايه ايدك اللي بتوجعك؟ تيجي واحدة ست، ركزوا عشان الكلام ده هعيده هناك. تيجي واحدة ست زوجة خليفة اسمه الخليفة الآمر. بس انت ايه اللي تعرفي عن الخليفة الآمر عشان تبطلي تتكلمي؟ من هو الخليفة الآمر يا بس انت؟ من هو يا دعاء الخليفة الآمر؟ الخليفة الآمر صوت ساكت. الخليفة الآمر خليفة من خلفاء الدولة الفاطمية، وكان عنده وزير اسمه محمد ابن مأمون، وبنى مسجد الأقمر في شارع المعز. كانت لي زوجة اسمها عالم الأمرية. عالم الأمرية دي عايزة تشيع الناس، تيجي تمشي هنا تقول أنا حلمت إن هنا السيدة رقية، أنا حلمت إن هنا علي زين، أنا حلمت. في 24 ساعة يتعمل المقام. تم حلمتيش لان هم مدفونين جوه القاهرة عند الناس. انتوا معايا يا جماعة؟ لان الفاطميين كانوا يعلموا تماما ولغاية دلوقتي. روح ادخن حتة في العالم الاسلامي، من هو الذي يعشق اهل البيت؟ المصري المسلم. صدقونا يا جماعة نعشق لغاية دلوقتي، كلكم بتشوفوا يا كريم ايه اللي بيحصل في المقامات بتاع، رغم ان انا بتشتم وبتبهدل، بس هنا لا، ده انا مؤكده ان السيده نفيسه. ايه اللي هيحصل؟ هيبدا من القرن ال 12 بقى، من ايام عالم الاميريه. ابتسموا، والله هفطركم، والله هتفطروا، ابتسموا. يبقى من ايام عالم الاميريه بدا يتعمل ايه يا جماعه؟ بدأ يتعمل الجامع. هوب يبقى قرن 12. إنما المعمار عبد الرحمن كتخودة هيجي يعمل جامع. خلي بالكم المأذنة كل ده جديد، ده معمول لسه الشهر اللي فات. القديم ده هيل، عشان كده أنا واقف أهو. المأذنة دي بتاعت عبد الرحمن كتخودة، واللي هيجددها عباس حلمي. إيه؟ وعشان كده تحفظوا بتوع أهل البيت، من عمل عالم الأميرية الخليفة الأمر قرن 12، هوب هوب هوب عبد الرحمن كتخودة قرن 18، هوب هوب هوب عباس حلمي الثاني قرن 19، بداية العشرين. سهلة ولا صعبة؟ بس السهولة هنا أو الصعوبة إنك تحفظ السيرة بتاعت الست. اتولدت في الحجاز 762، الإمام الشافعي 67، ماتت هنا في مصر 824، الامام الشافعي 820. من اللي استقبلهم؟ ولي مصر العباس عبد الله ابن السري ابن الحكم. للاسف الشديد مفيش شرح جوه، بس ما تجيش هنا وما تزورهاش. البنات يخشوا كده، يخشوا كده على المقام من هنا من بره، الشباب يخشوا من هنا. يلا انا منتظر.